بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، بادئ ذي بدء أشكر لكم جميعا حرصكم على الحضور رغم هذه التقلبات الجوية، وربما وجد البعض صعوبة في هذا الأمر، لكن حقيقة هذا هو الواجب، وهو الظن بطالب العلم أن يحرص على هذه المجالس، ويحاول قدر الإمكان أن يتغلب على الظروف، وأن يتغلب على الشواغل والصوارف التي تصرفه عن طلب العلم. فإن من أهم الأمور في طلب العلم الاستمرار والمداومة والمواظبة والجدية، والحضور في مثل هذه الظروف لا شك أنه علامة وعنوان على ذلك. والشاعر يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف أو يبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان الواحد أيام الحر يتثاقل أن يذهب إلى الدروس، وأيام البرد برضو صعب، والربيع وقت التمشيات والخروج، فمتى يأتي الوقت المناسب الذي ليس فيه أي شاغل ولا أي صارف ولا أي شيء من هذه الملهيات؟ فأقول يعني جزاكم الله خيرا أولا، وفي المقابل كذلك ربما حينما يخرج الإنسان لمثل هذه المجالس في هذا الوقت، ربما يرى من نفسه أنه يعني جاهدها، وأنه قدم، وأنه حرص، وربما نظر إلى غيره من المقصرين فقال: الحمد لله أنا حريص وحضرت وبذلت. فإذا قارن ذلك بحال السابقين وما بذلوه في العلم، علم أنه لم يقدم شيئا. يعني الواحد ربما فرح أنه جاء وتغلب على الصعاب في هذا الجو وهذا الغبار، بينما حينما يقرأ في أخبار السابقين فيرى الإمام أحمد رحمه الله يخرج من بغداد فيطوف الأرض في طلب العلم، ويخرج إلى مكة ثم يمشي إلى صنعاء إلى اليمن على قدميه مرتين، كل هذا في طلب الحديث في وقت ليست فيه وسائل المواصلات ولا وسائل الراحة، وقد يكون الطريق مخوفا فيه قطاع للطرق يخشى الإنسان على حياته، ثم مع ذلك يتعنى هذا الأمر ويخرج بقي بمخلد من الأندلس فيصل إلى المشرق على قدميه لأجل طلب العلم وتدوين الحديث. ويرى كذلك من لاقى الصعاب في هذا الطريق، الزمخشري رحمه الله سار مرة في طلب العلم فاشتد عليهم البرد والثلج فبترت إحدى ساقيه في ذلك أو في تلك الرحلة، كل هذا لأجل طلب الحديث، وبعضهم وبعض طلب العلم، وبعضهم سار وحمل كتبه على ظهره، وبينما هو يقطع الأودية والقفار ما فوجئ إلا وهذه الكتب قد تلفت من كثرة العرق الذي أصابها. وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة إلى بلاد الشام ليلقى أبا الدرداء يسأله عن حديث واحد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسار مسيرة شهر يومئذ الطريق من المدينة إلى بلاد الشام، شهر ذهابا وشهر إيابا، وما في ذلك من المشقة والتعب والتخلص من المشاغل والصوارف. فلما وصل إليه قال: حديث بلغني عنك أنك تحدث بي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع منه الحديث ثم أخذ دابته وقفل راجعا إلى المدينة فقطع شهرا ثانيا في الرجوع. هذه الأخبار وغيرها كثير كثير يصعب حصرها وإحصاؤها واستقصاؤها، مثل هذه الأخبار تبين لنا حينما يسمع الإنسان أننا حقيقة ما قدمنا للعلم شيئا، ولم نقم بحق هذا العلم كما ينبغي. والإنسان يتواضع ويعرف حق نفسه ويعرف ضعف نفسه، ويسأل الله جل وعلا أن يغفر له تقصيره، وأن يرزقه علو الهمة في طلب العلم والمداومة والمواظبة، وأن يلحقنا بالصالحين. طيب، الفصل الذي سنتحدث عنه اليوم بإذن الله تعالى يتعلق بأحكام الشركة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع من ربحه، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. طيب حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل متعلق بأحكام الشركة، والشركة في اصطلاح أهل العلم اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو اجتماع في تصرف. ويتبين من هذا التعريف أن الشركة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الاجتماع في الاستحقاق، وهذا يسمونه شركة الأملاك، كما أن الورثة على سبيل المثال يجتمعون في استحقاق هذه التركة، فهذا اشتراك، هذا اجتماع في الاستحقاق. وكذلك إذا اشترى اثنان عمارة إذا اشترى اثنان عمارة فهما شركاء فيها، فيكون هذا أيضا من الاجتماع في الاستحقاق. وإذا اشترى عبدا فهما شركاء، فهذا كله داخل في شركة الأملاك، وتعريفها الاجتماع في الاستحقاق. النوع الثاني من أنواع الشركة والقسم الثاني هو الاجتماع في التصرف، وهذه تسمى شركة العقود. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل، فقوله هنا فصل والشركة خمسة أضرب، الكلام هنا عن شركة العقود وليست عن شركة الأملاك، الكلام هنا عن شركة العقود، وتعريفها الاجتماع في التصرف. طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن الشركة، والمراد كما ذكرنا شركة العقود، ذكر أنها على خمسة أنواع أو على خمسة أضرب، والضرب هو بمعنى الصنف، فكأنه قال خمسة أصناف. الصنف الأول أو الضرب الأول هو شركة العنان، شركة العنان بكسر العين. وهذه الشركة باختصار أن يحضر الشريكان أو الشركاء إذا كان أكثر من اثنين، أن يحضر الأموال ويعمل فيها بأبدانهم، فكل طرف في هذه الشركة جمع بين بذل المال وبين التصرف والعمل فيه. مثلا أتفق معك على أن أحضر أنا 100,000 ريال وتحضر أنت 50,000 ريال، ثم نشتري بضاعة ونشتغل ببيعها والمتاجرة فيها. طيب، نعمل فيها سويا في بيعها والمتاجرة بها، ويكون الربح بيننا 50% و50%، النصف، أو يكون الربح مثلا 70% لي باعتباري بذلت رأس مال أعلى و30% لك، أو 30% لي و70% لك باعتبار أنك صاحب خبرة أكبر أو لك سمعة معروفة في السوق. فهذه صورة شركة العنان. طيب، ما فائدة شركة العنان؟ ليش ما كل واحد يفتح مشروع لوحده؟ لها فوائد، منها تكثير رأس المال. بعض التجارات تحتاج إلى رأس مال كبير، أو كل ما زاد فيها رأس المال كانت التجارة أفضل، فهذه من فوائدها. وكذلك تكامل الخبرات، أحيانا يكون هذا الشريك له خبرات في بعض المجالات وأنا عندي خبرات في مجالات أخرى، فيستفيد بعضنا من خبرات بعض. طيب، هذه التي ذكرناها هي صورة من صور شركة العنان. أعطيكم صورة أخرى حتى نتبين أنها لا تقتصر فقط على هذا المثال. لو اتفقنا أن يأتي كل واحد منا بقدر من المال، أنا 50,000 وأنت 50,000، ونشتري بها بضاعة، ونفتح فرعين لهذه الشركة، وتتولى أنت البيع في أحد الفروع وأنا أتولى البيع في الفرع الثاني، هذه شركة عنان. طيب، بمجرد ما نتفق هذا الاتفاق فقد أصبحنا شركاء. فلو الفرع الأول ربح في الشهر 100,000 والفرع الثاني ربح في الشهر 10,000، نقول الربح في الفرع الأول والثاني على ما وقع عليه الاتفاق. لو كان اتفاقنا 50%، يعني نصف بنصف، فلي نصف ربح الشهر الأول الفرع الأول ونصف ربح الفرع الثاني، ولك بمثل هذا. واضح؟ فبمجرد ما حصل الاتفاق وحصل العقد فقد فقد أصبح الربح في التجارة بكاملها للشركاء بحسب اتفاقهم على نسبة الربح، وأصبح الضمان عليهم أيضا في حالة التلف مثلا أو نحو ذلك. فهذه من صور شركة العنان. لاحظ في هذه المسألة التي ذكرناها أولا، لا يشترط التساوي في رأس المال، ممكن أنا أدخل 100,000 وأنت تضع 50,000، صح؟ ولا يشترط كذلك أن يكون من جنس واحد، ممكن أنا أضع 10,000 ريال وأنت تضع 10,000 دولار، ما في بأس. ولا يشترط كذلك التساوي في نسبة الربح، فقد يكون الربح 50% 50% متساويا، وقد يكون متفاضلا 10% و90% أو 30 و70، فلا يشترط التساوي في الربح. ولا يشترط أيضا على المذهب خلط المالين، فيجوز تجوز الشركة وتصح ولو كان المال متميزا ولو كان المال مختلفا. يعني على سبيل المثال، اتفقت أنا والشيخ نايف، والشيخ نايف باعتباري في الصف الأول وأنا يعني ضابط اسمه ما أنساه، فلذلك كثرت الأمثلة عليه. اتفقت أنا والشيخ نايف ونعم الشريك أن نفتح محل للجوالات والأجهزة الكهربائية، محل يبيع جوالات وأجهزة كهربائية. قلت الشيخ نايف هذه الشركة جيب 10,000 وأنا جيب 10,000، طيب 10,000 اللي عندك اشتري بها أجهزة كهربائية، والعشر الآلاف التي عندي سأشتري بها جوالات، وأنت أفتح محل في مكة بجوار الحرم، وأنا سأفتح محل في جدة، والمحل اسمه شركة نايف وعبد الله للجوالات والأجهزة الكهربائية. طيب لاحظ النشاط مختلف، أو الأشياء التي تباع أشياء مختلفة. والأمر الثاني، لم يحصل الاختلاط، هو أخذ 10,000 واشترى بها الأجهزة وجلس في الدكان يبيعها، وأنا أخذت 10,000 التي عندي واشتريت بها الجوالات واشتغلت ببيعها، فلم يحصل الخلط بين المالين. نقول الشركة هنا شركة صحيحة، وهي شركة عنان، فكل ما يربحه أحدهما للآخر منه النسبة المتفق عليها، واضح؟ ولو حصل التلف على أحد المالين فإنه يكون عليهما كذلك، يكون عليهما. والقاعدة أن الخسارة بحسب نسبة الأملاك، فلو كان مثلا أنا لي نصف وله النصف من الأملاك فإن الخسارة تكون بيننا بالنصف، ولو كان لي 70% من الملك من رأس المال وله 30% فإن الخسارة 70% تكون علي و30% تكون على نايف، على الشريك، واضح؟ طيب، فلا يشترط التساوي في رأس المال ولا التساوي في نسبة الربح، ولا يشترط خلط المالين ولا أن يكون في موضع واحد. نرجع إلى تعريف المؤلف رحمه الله تعالى، وقد تبينت لنا الآن صورة شركة العنان. أبرز معالم هذه الشركة أن الشركاء يشتركون بالأموال وبالتصرف، يعني بالعمل، ويعبر هنا قالوا بالأموال وبالأبدان، يعني بالمال وبالتصرف والعمل. طيب، هذا هو الأصل، هناك بعض الاستثناءات يسيرة لا داعي للتوسع فيها. نرجع إلى تعريف المؤلف، وتعريف المؤلف هنا طويل لأنه ضمنه شروط صحة شركة العنان. قال رحمه الله تعالى: شركة عنان، هذا الضرب الأول من أضرب الشركة، قال: وهي أن يحضر كل من عدد، يعني يحضر كل واحد من المجموعة. وهذه إشارة إلى أن الشركة قد تكون بين شريكين وقد تكون بين أكثر، ممكن 4, 5, 10، ممكن يكون شركة فيها 1,000 واحد كلهم مشتركون. إذن قال: كل من عدد جائز التصرف. هذا من شروط صحة شركة العنان، لا بد أن يكون كل واحد من الشريكين جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، فلا يصح لو كان مجنونا أو كان صغيرا أو كان سفيها أو كان عبدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: كل من عدد جائز التصرف من ماله، أن يحضر من ماله نقدا معلوما، أن يحضر من ماله. إذن هذا نستفيد منه شرطا زائدا في شركة العنان، وهو أن يكون أول شيء أن يكون المال حالا، قال أن يحضر، فلا يصح أن يكون رأس المال دينا في الذمة، لا بد أن يحضر. ثم إنه قال أن يحضر من ماله، فالمراد هنا أن يكون هذا المال الذي ساهم به في الشركة مملوكا له حقيقة أو حكما. مملوكا له حقيقة يعني يمتلك هذا المال، مملوك له حكما يعني مأذون له فيه. كما لو جاء ولي الصغير مثلا بشيء من مال الصغير لأجل ليساهم في هذه الشركة لأجل مصلحة الصغير، فهنا المال ليس ملكا للولي لكنه مأذون له فيه، فكأنه مالك له حكما. واضح؟ فقولنا من ماله سواء كان مالكا له أو مأذونا له فيه. وعلم من هذا أن الإنسان لو سرق مالا ولا أخذ مال غيره ثم جاء ودخل به في شركة فإن الشركة لا تصح لأنه ليس من ماله. قال أن يحضر من ماله نقدا معلوما. المذهب أن رأس المال في الشركات في هذه الشركة وفي غيرها لا بد أن يكون من النقد، من النقد المضروب، يعني من الذهب أو الفضة المضروبين. إيش يعني المضروبين؟ يعني ما يكون على شكل مثلا سبيك الذهب، وإنما يكون مضروبا قد تم سكه على هيئة العملة التي يتداولها الناس. فلا بد أن يكون رأس المال من الذهب أو الفضة المضروبين. فلا يصح لو جعل رأس المال مثلا بضائع، طيب، من عروض التجارة، ولا يصح لو جعل رأس المال سبيكة أو قطعة من الذهب ليست مضروبة. لا بد أن يكون من النقد المضروب ليسهل الرجوع إلى قيمته، طيب، ومعرفة ما لكل واحد منهما من رأس المال إذا تم الفسخ، فإنه حينئذ يرجع إلى رأس المال. أن يحضر من ماله نقدا معلوما. لا بد أن يكون معلوم المقدار. أنا أجيب 50,000 ريال وأنت تجيب مثلا 10,000 ريال، لكن لو قال مثلا أنا بجيب 50,000 ريال وأنت تجيب اللي يتيسر معك، أو أحضر معك مبلغا من المال، أو نتشارك كل واحد منا يحضر مبلغ من المال دون تحديد، فلا يصح. لا بد أن يكون معلوم المقدار، معلومة الصفة. فلو قال 100,000 يحدد 100,000 ريال ولا 100,000 دولار. واضح؟ وإذا كان في البلد عملة واحدة هي الرائجة فإنه ينصرف إليها، لو قال 100,000 ينصرف مباشرة إلى عملة البلد الرائجة، وإذا كان البلد فيه عدة عملات رائجة فلا بد أن يحدد. طيب، قال ليعمل فيه كل. إذن لاحظ أن يحضر كل مالا، كل واحد يحضر مال ليعمل فيه كل، فلا بد أن كل واحد يحضر جزءا من رأس المال، رأس مال الشركة، وكل واحد سيعمل ويتصرف ببدنه في هذا المال. هذه شركة العنان. قال ليعمل فيه كل، يعني كل واحد من الشركاء، على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. طبعا على قضية أن يعمل فيه كل، المذهب أنه يصح لو اتفق على أن يعمل فيه البعض، يعني 5 أشخاص كل واحد يجيب جزء من رأس المال ثم يعمل فيه فلان وفلان بعضهم، قالوا يصح ذلك ويكون ذلك من شركة العنان، لكن يجعل لهما نصيب من الربح زائدا لأجل العمل، يكون هذا العقد فيه عنان وفيه أيضا مضاربة، لأنه جعل لهم جزء من الربح مقابل العمل، وسيأتي الكلام عن المضاربة بعد قليل. إذن ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. فصارت الصورة باختصار كل شريك يحضر جزء من المال ثم يعمل ويتصرف في مجموع أموال الشركة. طيب، إيش موضوع الربح؟ قال على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. فهذا من شروط صحة الشركة، أن يتفق الشركاء على ربح معلوم، وأن يكون هذا الربح جزءا، يعني نسبة مشاعة في هذه الشركة. لا بد يكون الربح أولا معلوم. فلو قال له مثلا نقوم بهذه التجارة ولك مني نسبة من الربح أو جزء من الربح ولم يحددها، لا يصح. واضح؟ لا بد أن يكون معلوم، إما أن يقول مثلا ولك 20% ولي 70% 80%، أو يقول والربح بيننا. لو قال بيننا يعني النصف، فلا بد أن يكون معلوما. الأمر الثاني، لا يصح أن يكون قال أن يكون الربح جزءا، لا بد أن يكون جزء مشاع، يعني نسبة مشاعة. فلا يصح أن يكون ربحا محددا. لو قال له الربح بيننا في هذه الشركة لك 10,000 والباقي لي، أو أعطيك من الربح مثلا 5,000 فقط، فهذا الربح المحدد لا يصح، لأن الشركة قد يكون ربحها كله بمقدار هذا القدر المحدد. واضح؟ وقد يكون أكثر من ذلك بكثير، فلا ينال هذا إلا قدرا يسيرا وهو المسمى. فنقول لا يصح، لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا، جزء يعني نسبة وليس عددا معينا. وقولهم مشاعا يعني مشاعا في الربح لا محددا في موسم أو في سلعة أو في أصناف محددة من السلع. يعني يقول له بيننا بيني وبينك شيخ نايف هذه الشركة والربح بيننا النصف، يعني لي النصف من جميع الأرباح ولك النصف من جميع الأرباح، هذه نسبة مشاعة. لكنه لو قال لك ربح الشهر الأول ولي ربح الشهر الثاني، أو لك ربح السنة الأولى ولي ربح السنة الثانية، هذا الربح فيه إشكال، وهو أنه غير مشاع، هو أولا مجهول، الأمر الثاني هو غير مشاع، وإنما هو محدد بزمن معين. أو قال لك، أو قال مثلا لك ربح الفرع الأول ولي ربح الفرع الثاني في الشركة، نقول لا يصح، لا بد أن يكون الربح معلوما مشاعا، لا بد أن يكون نسبة مشاعة بينهما. طيب، إذن الحاصل مما ذكرنا قبل قليل أنه يشترط في الربح أن يكون جزءا كالنصف والثلث، أو بالنسبة مثلا تقول 20% 30%، ولا يكون مبلغا محددا، ولا بد في الربح أن يكون مشاعا غير معين ببضاعة معينة أو بفرع أو بزمان، وأن يكون معلوما لا مجهولا، فلا يصح ولو قال ولك جزء أو لك بعض الربح لأنه غير معلوم. طيب، على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. ثم قال رحمه الله تعالى: الثاني المضاربة. انتهينا من الشركة الأولى وهي شركة العنان. النوع الثاني أو الضربة الثانية من ضروب الشركات شركة المضاربة. شركة المضاربة وصورتها باختصار أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. فأجل الشيخ نايف وهو خبير في التجارة وفي الشراء والبيع، أعطيه 50,000 وهو ما يدفع شيء، يأخذ 50,000 ويتجر بها، يشتري البضائع، يشتري أراضي أو يشتري أرض، بغض النظر يشتري ويبيع، على أن يكون الربح بيننا بنسبة معلومة مشاعة. أقول خذ هذه 50,000 اتجر بها والربح بيننا مثلا 50% و50%، أو والربح بيننا الثلثان لي والثلث لك. فهذه صورة بيع المضاربة أو شركة المضاربة. وشركة المضاربة جائزة بالإجماع كما حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى. وتسمى المضاربة أيضا القراض، وتسمى أحيانا المعاملة. فإذا فتحت بعض الكتب وجدت عقد القراض، فلا تظن أن المراد هنا القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لا، المراد بالقراض هو العقد المضاربة الذي نتحدث عنه الآن. طيب، فالملاحظ في هذا العقد في المضاربة أن المال من طرف والعمل من طرف آخر. المال من طرف ويسمونه رب المال، ويسمونه أيضا المضارب. المضارب على صيغة اسم الفاعل بكسر الراء، المضارب هو الذي يدفع المال. والطرف الثاني الذي منه العمل يسمى العامل، ويسمى أيضا المضارب. ونحن اليوم حنستخدم كلمة رب المال، وسنستخدم كذلك العامل عشان ما نلخبط بين المضارب والمضارب، لكن إذا قرأت المضارب والمضارب لابد أن تعرف الفرق بينهما. طيب، قال رحمه الله تعالى: الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. وهي دفع مال معين معلوم، لا بد أن يكون المال مالا معينا لا مبهما. فلو قال له أعطيك المال الذي في أحد الحسابين البنكيين، يعني عندي حسابين أو عندي صندوقين، فأقول له خذ المال الذي في أحد الصندوقين والتجر به، ما ينفع، لابد يكون مالا معينا، هذا واحد. الأمر الثاني، لابد أن يكون مالا معلوما، معلوم قدره ووصفه، فأقول خذ هذه 50,000 ريال اتجر بها والربح بيننا كذا وكذا. فلابد أن يكون مالا، قال هو دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه. فتبين من كلامه أن أحد الطرفين يدفع المال فقط، والطرف الثاني يتجر ويعمل فقط، ولا يدفع الطرف الثاني شيئا من المال. طيب، على أنه في المذهب لو دفع الطرفان المال وانفرد أحدهما بالعمل، ذكرنا هذه فين؟ ذكرنا أنه تصح من صور العينة. والعكس لو اشتغل الاثنين والمال من واحد منهما، هذه تصح هذه الصورة وهي من صور المضاربة. لو عمل اثنان والمال من أحدهما، هذه من صور المضاربة أيضا. لكن الصورة الأساسية اللي سيكون الحديث عليها الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن المال من أحدهما والعمل من الطرف الآخر. قال: هي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. إذن نشترط في الربح ما ذكرناه سابقا، أن يكون هذا الربح جزءا يعني نسبة معلومة لا مجهولة، مشاعة من الربح لا محددة أو معينة من الربح، كما ذكرنا قبل قليل. طيب، عرفنا معنى المضاربة في هذا العبارة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم نقول: هل يجوز للعامل في المضاربة أن يتولى عملا إضافيا لشخص آخر؟ يعني نايف أخذ مني المال واشتغل به في السوق، وراح أخذ اسمك إيش؟ أخذ من بلال مال آخر واشتغل به، وأخذ من الثالث والرابع، فهو عامل واحد يتجر لعدة أطراف. هل يصح أن يتاجر هذا العامل لعدة أشخاص في وقت واحد؟ نقول: لا يخلو من حالين. الحالة الأولى: إن كان في ذلك ضرر على رب المال الأول فلا يجوز ذلك. الضرر ليش؟ إما بانشغال، وإما بقلة الأرباح، يعني لما صار يتجر لعدة أشخاص قلت الأرباح، فهذا ضرر على رب المال الأول. والأصل في المضاربة أنها قائمة على أن العامل يبحث عن ما هو أحظ وأنفع وأصلح لرب المال. طيب، فنقول: إذا كان في ذلك ضرر على صاحب المال الأول فلا يجوز أن يتاجر العامل لغيره. فإن فعل ذلك فإنه يرد ربحه من المضاربة الثانية ويضمه إلى الربح في المضاربة الأولى، فيقسم هذا الربح الذي حصله من المضاربة الثانية، نقول يرجع إلى المضاربة الأولى يضمع الربح، فيقسم على العامل وعلى رب المال الأول. يعني الشيخ نايف أعطيته 50,000 وقلت: يا نايف اشتغل في هذا 50,000 والتجر، على أن يكون الربح بيننا 50% و50%. قال: طيب، الشهر الأول اشتغل وجاب 10,000، الشهر الثاني اشتغل وجاب 10,000، الشهر الثالث اشتغل وجاب 5,000. طيب، فحسيت أن الموضوع اختلف، يعني السوق كما هو ونايف خبير إيش الموضوع، فسألت، فوجدت أن نايف عقد عقدا آخر بينه وبين بلال، أخذ منه مبلغ من المال واتجر به، فبسبب هذا العقد الثاني حصل الضرر على الطرف الأول. ما هو الحكم؟ فقهاء يقولون: يجعل نصيبه من الربح في العقد الثاني اللي بينه وبين بلال يضمه إلى الربح في العقد الأول، فينظر كم الربح الذي له في العقد هذا الثاني ويضمه إلى الربح الذي في العقد الأول، فإذا ضمه إلى الربح سيقسم على النسبة المتفق عليها. إذا كنا متفقين 50% و50% وجاب ربحه من العقد الثاني ووضعه مع الربح في العقد الأول، سيقسم هذا الربح 50% و50%. واضح؟ قالوا: لأن وقت هذا العامل وعمله وجهده مستحق لصاحب المال الأول، فلما بذل هذا الوقت وهذا الجهد لشخص آخر كان الربح الذي استفاده إنما هو ليس من حقه في الحقيقة، وإنما هو حق لصاحب المال الأول. هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف. طيب، الحالة الثانية في هذه المسألة: لو أنه اتجر لرب مال آخر أو لصاحب مال آخر ولم يتضرر صاحب المال الأول، فهذا لا بأس به، الربح ماشي في كل شهر كما هو ولم يحصل ضرر، فنقول هنا لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وإن ضارب، من اللي ضارب؟ وإن ضارب يعني العامل، وإن ضارب العامل لآخر يعني لصاحب مال آخر غير الأول فأضر الأول بسبب هذه المضاربة الثانية حرم فعله. طب العقد الذي بينه وبين الثاني صحيح لا يفسد، لكنه يرد حصته في الشركة، يعني يرد العامل حصته من الربح في العقد الثاني إلى الشركة الأولى، فيضم حصته من الربح في العقد الثاني إلى ربح الشركة الأولى، وعلى هذا سيقسم هذا الربح الذي دخل الشركة الأولى، سيقسم بحسب النسبة التي اتفق عليها هذا العامل مع صاحب العقد الأول. ويستثنى من ذلك، من هذه المسألة، إذا كان صاحب المال الأول قد رضي بذلك. إذا رضيت أنا النايف أن يتاجر بمال غيري، واضح؟ فهنا لا بأس بذلك، ولو أدى إلى نقص الربح لأن صاحب الحق قد أذن بذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. ثم قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. جبر من ربح قبل قسمه، ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء لابد أن نعرف أن رأس المال في شركة المضاربة ملك لمن؟ رأس المال في شركة المضاربة ملك لصاحب المال الذي بذله، ولم يصبح رأس المال ملك لهما سويا. رأس المال باق على الأصل، هو ملك لصاحب المال، لرب المال، وليس للعامل. وعلى هذا لو انتهت الشركة في أي وقت، لو فسخت، فإن رأس المال يعود إلى صاحبه، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، القاعدة في المضاربة أن الربح يكون وقاية وحماية لرأس المال. الربح يكون وقاية وحماية لرأس المال، وأن العامل لا يستحق شيئا إلا بعد استيفاء رأس المال. استيفائه يعني إلا بعد أن يأخذ صاحب المال حقه كاملا، يرجع رأس المال كامل، ثم يستحق العامل بعد ذلك نسبته من الربح التي اتفقوا عليها. فدائما الربح هو وقاية لإيش؟ وقاية وحماية لرأس المال. وعلى هذا لو أنه اشترى بضاعة بمئة ألف وربح خمسين ألفا، ثم تلف جزء من رأس المال أو تلف شيء من هذه البضاعة بمطر أو بحريق أو بسرقة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نرجع للربح ونأخذ منه ونغطي رأس المال. أهم شيء أول شيء حفظ رأس المال. طيب، مثال آخر، لو أنه تاجر أعطيته خمسين ألف فتاجر فربح عشرين ألفا ثم خسر ثلاثين ألفا، ماذا نفعل؟ خسر من رأس المال ثلاثين ألف، نقول العشرين ألف اللي الربح التي حصل عليها يعيدها إلى رأس المال، ويكون باقي لسه عجز عشرة آلاف ريال، فإذا حصل ربح آخر سددنا به هذا النقص وهذا العجز. فالقاعدة في المضاربة أن الربح يكون وقاية وحماية لرأس المال، وأن العامل لا يستحق من الربح شيئا إلا بعد استيفاء رأس المال، يعني إعطائه لصاحبه، واضح؟ طيب، ربما يسأل سائل فيقول: طيب متى يقسم رأس المال؟ متى يقسم الربح بينهما؟ نقول قسمة الأرباح. أول شيء، إذا انتهت المضاربة فالأمر واضح. إذا انتهى عقد الشركة بينهما فالأمر واضح، يعود رأس المال إلى صاحبه أولا، ثم ننظر ما زاد على ذلك من الأرباح فيقسم بينهما على النسبة المتفق بينهما. هل يجوز قسمة الأرباح قبل انتهاء شركة المضاربة؟ هل يجوز أن يتفق على قسم، يعني مثلا اتفقنا على أن تكون هذه المضاربة مدتها سنة كاملة، هل يجوز لو حصل لنا شيء من الربح في الشهر الأول والثاني أن نقسم هذا الربح بيننا؟ نقول نعم يجوز ذلك، لكن بشرط أن يتفق عليه. فلو أن صاحب المال لم يرضى بالقسمة، قال لا خلي الأرباح، يمكن لا سمح الله أخسر الشهر القادم، ولا رأس المال ينقص وبالتالي أحتاج لربح المال لتغطية هذا النقص، فإذا لم يرضى صاحب المال بالقسمة فلا يقسم الربح طالما أن عقد المضاربة باق بينهما ولم ينتهي، واضح؟ طيب، وكذلك لو طلب صاحب رأس المال قسمة الأرباح والعامل لم يرضى فإنه لا يقسم ذلك بينهما. ليش؟ لأننا لو قسمنا الأرباح بينهما قبل تمام العقد أو قبل تمام هذه الشركة، قبل انتهاء هذه الشركة، فلو حصل بعد ذلك خسارة في رأس المال فإنه يطالب كل واحد من يطالب العامل أن يعيد نصيبه من الربح الذي أخذه ليغطي نقص رأس المال. واضح؟ يعني العقد بينه وبين الشيخ سنة كاملة. طيب، ورأس المال 100,000، بدأنا في التجارة، أول شهر ربحنا 20,000، فقال الشيخ نايف ما دام ربحنا 20,000 والسوق طيب والأمور ماشية والمتوقع إن شاء الله أنه ربح دائم، خلينا نقسم الـ20,000 هذه. فلو اتفقنا على القسمة جازت القسمة. طيب، هذه الـ20,000 اتفقنا أن تكون 50% و50%، فله 10,000 ولي 10,000. الشهر اللي بعده خسرت التجارة ورأس المال بدل ما كان 100,000 أصبح 80,000. ما هو الواجب في هذه الحالة؟ ها؟ الواجب على العامل أن يعيد الربح الذي أخذه، لأن الربح لا يكون إلا بعد وقاية رأس المال. واضح؟ فيعيد الربح الذي أخذه. طيب، أنا هل يلزمني أن أعيد الربح الذي أخذته أو لا؟ لو دفعت الربح، لو أرجعت الربح الذي أخذته، عاد رأس المال كما هو. ولو أنني أمسكت الربح، فحينئذ سيكون هذا نقصا في رأس المال. واضح؟ فتستمر المضاربة، لكن رأس المال يختلف، بدل ما كان رأس المال الشركة 100,000 سيختلف ويصبح رأس مال الشركة 90,000. واضح مشايخ؟ طيب، نعود إلى العبارة. قال: وإن تلف. الآن عرفنا متى تقسم الأرباح في الشركة. الأصل أنها تقسم بعد انتهاء شركة المضاربة، تقسم فيعطى رأس المال لصاحبه، ثم الأرباح الزائدة تقسم بينهما بالنسبة. وهل يجوز قسمة الأرباح قبل ذلك؟ الجواب نعم، بشرط أن يتفق على هذه القسمة. طيب، لو قسمنا الأرباح مع قيام المضاربة وبقائها، قسمنا الأرباح ثم خسرت ونقص رأس المال، نقول يلزم أن يعيد، يلزم العامل أن يعيد ما أخذه لتغطية النقص في رأس مال هذه الشركة. قال رحمه الله تعالى: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه. يعني لو تلف رأس المال أو بعض رأس المال أو خسر فنقص رأس المال بعد تصرف العامل، بعد ما العامل بدأ يتاجر ويشتري ويبيع، فحينئذ نقول لا بد أن يجبر هذا النقص في رأس المال من فين؟ من الأرباح. واضح؟ من الأرباح. طيب، قوله قبل قسمه مفهومه أنه لو تمت قسمة الأرباح ثم نقص رأس المال فإنه لا يجبر منها، وهذا مفهوم صحيح، لكن المراد به قبل قسمه القسمة هنا القسمة النهائية، القسمة النهائية التي تكون بعد فراغ المضاربة وسداد رأس المال ثم قسمت الأرباح بعد ذلك. فلو تمت القسمة، لاحظ معي، لو تمت القسمة النهائية، انتهت المضاربة ورجعنا لصاحب المال رأس المال وقسمنا الأرباح التي بينهما، في هذه الحالة المضاربة بينهما انتهت. فلو أراد أن يستمر بعد ذلك فهذا عقد مضاربة جديد. واضح؟ لو قال والله الحمد لله كسبنا هذه السنة، خلينا نستمر السنة القادمة بنفس الطريقة، هذا عقد جديد بينهما. واضح؟ طيب، هذا العقد الجديد الثاني لو حصل ووجد فيه ربح، هل هذا الربح ممكن يعوض إذا كان في نقص في العقد السابق؟ نقول لا، هذا عقد جديد. فبعد قسمة الأموال القسمة النهائية التي تكون بعد التي تكون عند تمام عقد المضاربة، لا يرجع، لا نعوض النقص إن كان هناك نقص سابق بالربح الجديد، لأنه هذا عقد مستقل. وأما إذا كانت القسمة بتراض بينهما والعقد لا يزال قائما، فإننا كما ذكرنا لو حصل نقص في رأس المال فيعوض من الأرباح ولو استلمها العامل. طيب، مسألة أخيرة في هذه العبارة: ماذا لو تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل تصرف العامل؟ قبل تصرف العامل، يعني أنا أعطيت الشيخ نايف 50,000، قلت الشيخ نايف خذ هذه الفلوس وروح السوق واتجر والربح بيننا بنسبة كذا، وقبل ما يروح السوق وقبل ما يشتري البضاعة وقبل ما يتاجر تلفت هذه الأموال، جاء واحد سرقها لا سمح الله ولا حصل شيء، المهم تلفت هذه الأموال، ما الحكم؟ نقول إذا تلف المال كله انفسخ العقد بالكامل، وإذا تلف بعض المال انفسخ العقد فيما تلف وبقي العقد على رأس المال المتبقي. أعطيته 50,000، لو بقي منها 20,000 أصبح العقد الآن على كم؟ على 20,000، هذه رأس المال، واضح؟ فلو اتجر بعد ذلك وربح ما أقول له تعال عوض النقص، أقول لا، الآن رأس المال اختلف، أصبح رأس المال كم؟ 20,000 فقط، لأن التلف حصل قبل تصرف العامل. ولذلك المؤلف إيش قال؟ قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، بعد التصرف، المراد هنا بعد تصرف العامل. إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف العامل فحينئذ يجبر هذا النقص، يجبر من الربح. أما لو تلف قبل تصرف العامل وقبل متاجرته فلا يجبر من الربح، وإنما فيه التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، إن تلف بالكامل انفسخ العقد بالكامل، ولو تلف بعضه انفسخ العقد فيما تلف وبقي العقد في رأس المال الموجود قبل التصرف، واضح؟ طيب، وإن تلف رأس مال المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر، جبر يعني نقص رأس المال من ربح قبل قسمه. طيب، انتهينا من عقد المضاربة. طبعا عقد المضاربة هو من أهم عقود الشركات، لأنه كثير من العقود الجارية بين الناس اليوم على هذا العقد. كثير من الناس عنده أموال وما عنده دراية بالسوق، أو ما عنده تفرغ، أو ما عنده عمل، فيعطي واحد يقول لك شغل لي هذه الفلوس، طيب أدخل بها في تجارة، اتجر لي. فتشغيل هذه الأموال في كثير من صوره يكون بهذا العقد، عقد المضاربة، وبالتالي يحتاج إلى انتباه إلى قيوده وإلى ومعرفة أحكامه بالتفصيل. طيب، نأخذ شركة الوجوه وبعدين نفتح المجال للسؤال، معلش. الضربة الثالثة من ضروب الشركة شركة الوجوه، والوجوه جمع وجه، والوجه والجاه بمعنى واحد، والوجه والجاه بمعنى واحد، فكأنه قال إذا قال شركة الوجوه، قلنا الوجه هنا بمعنى الجاه، والجاه معناه منزلة الإنسان ومكانته ومصداقيته وثقة الناس به، يقال فلان له جاه، يعني له منزلة ومكانة، فهذا المراد بهذه الشركة. هذه الشركة قائمة على منزلة الإنسان ومصداقيته بين التجار، ولذلك سميت بشركة الوجوه. قال رحمه الله تعالى الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، أن يشترك، المراد هنا أن يشترك بلا مال. طيب، صورة هذه الشركة، تبه معي الآن، صورة هذه الشركة أن يتفق الشريكان أو الشركاء، يتفقوا على أن يشتروا في ذممهم، يعني يشتروا بالدين لا بمال حاضر، أن يشتروا في ذممهم بالدين بناء على مصداقيتهم وعلى ثقة التجار فيهم، ويكون لكل شريك منهم جزء معلوم من الملك وجزء معلوم بنسبة مشاعة من الربح. هذه صورة شركة الوجوه. على سبيل المثال أنا أعرف، اسمك يا شيخ محمد؟ عبد الله، ها؟ أبو حمزة، ماشي. طيب، أنا أعرف أخونا أبو حمزة جزاه الله خير، رجل ثقة وله مصداقية عالية عند التجار، يعني التجار يثقون فيه لأمانته وصدقه وملاءته، ومعروف أنه إذا أخذ يسدد. طيب، هذا الرجل يطمئن إليه التجار، فقلت له يا أبو حمزة أو يا أبا حمزة تعال نعقد بيننا عقد شركة وجوه، نشتري فيها من التجار بناء على الثقة فينا. طيب، فذهبت أنا وأبو حمزة إلى التاجر الأول، قلت ترى أنا وأبو حمزة شركاء ونبغى نشتري منك بالدين، أعطينا هذه البضاعة ب10,000 ونسددها لك إن شاء الله بعد 6 أشهر، فلثقته بنا ولمصداقيتنا عنده أعطانا هذه البضاعة بالدين. لاحظ أنه شركة الوجوه ما فيها اشتراك بالمال، أنا ما جبت مال من عندي وأبو حمزة ما جاب مال من عنده، وإنما الشراء هنا في الذمة بالدين. طيب، وبعدين رحت أنا لتاجر ثاني أعرفه حتى لو ما كان معايا الشيخ، قلت ترى أنا وأبو حمزة اللي تعرفه اللي في السوق هذا، أنا وأبو حمزة شركاء ونريد أن نشتري منك هذه البضاعة بالدين بالآجل. قال والله ما دام أنت وأبو حمزة شركاء فأنا أثق بكما، فأعطانا هذه البضاعة، وأبو حمزة ذهب لمعارفه من التجار واشترى منهم، ثم جمعنا هذه البضائع واتفقنا على نسبة في الملك، يعني هذه البضائع كيف الملك فيها؟ فمثلا قلنا هذه البضائع اللي جبناها نصفها لي ونصفها لك، أو قال لا أنا باعتباري شخص معروف ولي ثقة ووزني في السوق ثقيل أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث، ما في بأس. فاتفقنا على نسبة معلومة من الملك، واتفقنا على نسبة معلومة من الربح. قلت طيب خلاص هذه الأملاك اللي عندنا، هذه البضاعة ثلثها لي وثلثها لك، الآن إذا بعناها كم الربح؟ قال الربح ممكن مثلا 70% و30% أو 50% و50%. اتفقنا على نسبة مشاعة معلومة من الربح، وبدأنا نبيع هذه البضائع وسددنا دين هؤلاء التجار، ثم بقي معنا الربح، فقسمنا الربح بيننا على النسبة المشاعة المتفق عليها. واضح الصورة؟ طيب هذا مثال لشركة الوجوه. لاحظ في هذا المثال أن الشركاء لا يدخلون بأموالهم بل يشترون بالدين في ذممهم، والربح هنا بحسب اتفاقهم لا بحسب ما أحضره كل واحد، بحسب اتفاقهم، وكذلك الملك بحسب اتفاقهم لا بحسب ما أحضره كل واحد منهم، وهذا الربح قد يتفاوت بسبب تفاوت مصداقيتهم عند التجار. يعني يمكن لو رحت للتاجر لوحدي وقلت أعطيني بالدين ما كان يعطيني، لكن لما علم أن معي أنه معايا أبو حمزة جزاه الله خير أعطاني لثقته بهذا الشريك. طيب هذه البضاعة التي تملكناها وبدأنا في بيعها، هذه البضاعة هي ملك لنا، واضح؟ وبالتالي كل واحد منا يصح أن يتصرف فيها في نصيبه أو في نسبته، يتصرف باعتباره مالكا لهذه النسبة، وفي نسبة شريكه يتصرف باعتباره وكيلا له في البيع وفي الشراء وفي التصرف. طيب قال وهي أن يشترك في ربح، يعني يشترك بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. عرفنا الصورة واضحة. ثم قال رحمه الله تعالى وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، يعني كل واحد من الشركاء في شركة الوجوه هو وكيل عن الآخر في البيع والشراء. لما جمعنا هذه البضاعة واتفقنا أنه 50% له و50% لي، أنا لما أبيع من هذه البضاعة أبيع في نسبتي بملكي، وأبيع في نسبة شريكي باعتباري وكيلا له في البيع والشراء والتصرف. وكل واحد منهما كفيل بالثمن، كفيل بالثمن يعني إيش؟ كل واحد من الشركاء في شركة الوجوه هو كفيل يكفل الآخر بالثمن لصاحب الدين. أنا لما رحت عند التاجر وقلت أنا وأبو حمزة شركاء فقد ضمنته وضمنني، والمراد بقوله هنا كفيل بالثمن الضمان، لأن احنا فرقنا بين الكفالة وبين الضمان، قلنا الكفالة التعهد بإحضار البدن والضمان هو التعهد بإحضار المال. فالمراد بقوله وكفيله بالثمن يعني وضامن عنه بالثمن. وعلى هذا لو أن أحدهما هرب، أحدهما بدون تعيين هرب، فإن الآخر يضمن عنه المال، واضح؟ لأنه كفيل عنه بالثمن، فكل واحد منهما ضامن عن الآخر بما عليه من الحق. والربح بينهما على ما ذكرنا سابقا لابد أن يكون بنسبة مشاعة معلومة من الربح، ويجوز فيه التفاوت. الضرب الرابع من ضروب الشركة، نأخذ لأنه سهل، الضرب الرابع من ضروب الشركة شركة الأبدان. قال وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. طيب تبين من كلام المؤلف هنا أن شركة الأبدان لها نوعان، طيب أو أنها على نوعين. النوع الأول من شركة الأبدان الاشتراك في تملك المباحات. مثل إيش تملك المباحات؟ مثل الاحتطاب جمع الحطب، الاحتشاش جمع الحشيش، مثل الصيد، هذا كله داخل في تملك المباحات. فإذا اشترك في تملك المباحات واتفق على نسبة بينهما فهذه من شركة الأبدان. على سبيل المثال هذول الاثنين طلعوا يصيدوا سمك، فقالوا عشان ما تصير مشاكل وعشان يعني يكون كلانا يعني يكون في الربح والخسارة سواء، نشترك على أن السمك الذي نصيده في هذه الطلعة يكون بيننا. فقال أحدهما: لكن أنا خبير وأنا الغالب صيدي أكثر، فأتفق معك على أن السمك الذي نصيده في هذه الطلعة يكون بيننا الثلثان لي والثلث لك. فوافق الآخر. هذه شركة إيش؟ شركة أبدان. وبعض الصيادين يفعل هذا، إذا طلعوا مثلا بالقارب ما أحد يقول والله هذه السمكة حقتي وهذه أنا صدتها، وإنما يجمعون السمك في مكان واحد ثم يفرقونه بينهم بالتساوي. هذه شركة أبدان. واضح؟ طيب، هذا النوع الأول، الاشتراك في تملك المباحات. الاحتطاب، قال والله ننزل ونجمع الحطب ثم نجمع الحطب بالكامل ونقسمه بيننا بالنسبة، سواء اتفقوا على نسبة النصف والنصف أو اتفقوا على نسبة متفاوتة لا بأس بذلك، أهم شيء أن تكون نسبة معلومة مشاعة مما يكتسبانه. النوع الثاني من أنواع شركة الأبدان، قال: أو يتقبلان في ذممهما. وهذا النوع الثاني نعبر عنه، نقول النوع الثاني هو الاشتراك في قبول الأعمال في الذمة. الاشتراك في قبول الأعمال في الذمة، هذول مجموعة من أصحاب الحرف أو الصناعات يقبلون من الناس العمل، مثل الخياط تعطيه قماش تقول خيط لي هذا الثوب، أو مثل صاحب المغسلة تعطيه الثوب تقول له غسل لي هذا الثوب، أو المهندس اللي صلح السيارات أعطى له السيارات. هؤلاء أصحاب صنائع يعملون للناس عملا في الذمة، ماشي؟ فإذا اجتمع مجموعة منهم واتفقوا على أن يقبلوا الأعمال سويا وتكون النسبة بينهم، الربح بينهم بنسبة مشاعة، فهذه الصورة الثانية من صور شركة الأبدان. على سبيل المثال، مجموعة من الخياطين فتحوا محل وأصبحوا شركاء في هذا المحل، يقبلون من الناس، كل واحد جاء عنده ثوب بخيطه يأخذوا منهم. فأنا حينما أعطي هذا المحل أعتبر نفسي أعطيت شركة، أعطيت فريق عمل إن صح التعبير. واضح؟ فهم اتفقوا أنه نأخذ من الناس العمل ويكون الربح بيننا بالتساوي. طيب، أو قالوا الربح بيننا فلان له 30% والبقية لهم مثلا 15 أو 20%. ليش؟ قالوا لأنه فلان هذا هو الخبير، أو لأنه الناس يجوا المحل لأجل سمعة فلان وخبرة فلان، فقد تكون النسبة متفاوتة بينهم. هذه صورة من صور شركة الأبدان. ومثل ذلك لو اجتمع مجموعة وفتحوا مغسلة ملابس، أنت لما تعطي المغسلة ثوبك لغسله فما عقدت العقد مع واحد بعينه، صح؟ لو جيت تطلب الثوب وقلت أعطوني الثوب، ما حد يقول لك والله شوف مين اللي أخذ منك الثوب وأطلب ثوبك من هذاك الشخص لأنك عقدت العقد معه. لا، أنا لما عقدت مع هؤلاء الشركاء، فلي أن أطالب أي واحد منهم. واضح؟ لي أن أطالب أي واحد منهم، ولي أن أعطي المال لأي واحد منهم. ما أقول والله أنا ما أعطي المال إلا للشخص اللي اتفقت معه، أعطي أي واحد منهم لأنهم شركاء بشركة الأبدان. طيب، هل يمكن أن يكون هؤلاء الشركاء شركاء في أعمال مختلفة؟ في أعمال مختلفة، يعني مثلا يفتحوا ورشة، واحد منهم شغال كهربائي، واحد منهم شغال سمكري، واحد يشتغل في دهان البويات، واحد ميكانيكي، واحد يصلح المكيفات، وهم كلهم شركاء واتفقوا أنه كلنا نشتغل والربح اللي يجينا في آخر الشهر نقسمه، أنت يا فلان الخبير لك 50% وهذا العامل الجديد 10% والباقي يقسم على بقية العاملين بالتساوي. هذه صورة من صور شركة الأبدان، فلا يلزم أن يكونوا على صنعة واحدة. واضح؟ ولا يلزم أن يكونوا في مكان واحد. لو اتفق مجموعة كل واحد له صنعة وكل واحد عنده مكان على أن نعمل والربح بيننا يكون مثلا بالتساوي، فهذا أيضا داخل في شركة الأبدان. نعم، حسب ما أدري والله التسمية لا نستطيع أن نحكم بها، لكن ينظر في توصيف الشركة ونشاطها وعلاقة هذه الشركة بالعاملين فيها، هل هي علاقة شراكة ولا علاقة إجارة. أحيانا يكون في شركة لكن ما هو كل العاملين فيها شركاء، بعضهم أجير يعمل بالأجرة، يشتغل عدد ساعات معينة ويعمل، فهذا ما يعد شريك وإنما يعد إيش؟ يعد أجير. يعني الآن لو فتحت جنب بيتك مغسلة وهذه المغسلة فيها اثنان هم المدراء الخبراء، طيب المعلم بالعامية، فهذول اتفقوا على أن يكون الربح بينهما 50% و50% النصف، وجابوا واحد أجير يشتغل معاهم 12 ساعة في اليوم ويعطوه راتب في الشهر 2000 ريال. هذا الأجير ما هو شريك، واضح، وإنما هو أجير يؤدي عمل مقابل منفعة معلومة محددة بعقد إيجار. طيب، الرابع شركة الأبدان، قلنا لها نوعان، وهي أن الشركة فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كالصياد ونحوه، هذه هذا النوع الأول من شركة الأبدان. النوع الثاني، أو يتقبلان في ذممهما من عمل، يعني يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. طيب، وقلنا أن الربح هنا يكون أيضا كما ذكرنا بنسبة مشاعة معلومة من الربح. قال رحمه الله تعالى: فما تقبله أحدهما. الكلام هنا عن إيش؟ عن النوع الأول ولا النوع الثاني؟ الكلام هنا عن النوع الثاني من أنواع شركة الأبدان اللي فيه قبول الأعمال، أعمال الآخرين. قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطول بابه. إذا تقبل واحد من الخياطين خياطة الثوب فإن العمل هذا يلزم الجميع، ولك أن تطالب بهذا العمل كل فريق العمل. وهذا اللي أخذ منك الثوب لو أنه سافر وجيت أنت تأخذ الثوب، لك أن تطالب الموجودين والبقية، واضح؟ لك أن تطالب به. قال: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. هذول المجموعة الخياطين ولا مجموعة الصنايعية اللي في الورشة، لو واحد منهم ترك العمل لعذر مثل المرض أو تركه لغير عذر، هل يحرم من نصيبه في الربح؟ هل يحرمه بقية الخياطين من نصيب؟ يقول: أنت ما اشتغلت 10 أيام إذن ليس لك من الربح شيء. الفقهاء يقولون: لا، إن ترك أحدهم العمل لعذر أو لغير عذر فالكسب بينهما، الربح بينهما باق على النسبة المتفق عليها، ولا يحرم تارك العمل من نصيبه من الربح. لكن طب إيش الحل؟ قالوا: لكن أولا لهم أن يطالبوه بإيجاد البديل. يعني واحد مرض يقولون: فلان أحضر بديل ينوب عنك في هذا العمل. ولهم كذلك أن يفسخوا العقد، لأنه مر معنا أن عقد الشركة هو واحد من العقود الجائزة من الطرفين. يعني الشركاء هذولا الخياطين ممكن في أي لحظة يفضوا الشركة، لأنه عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما أن يفسخه بلا إذن. فهذا اللي غاب اليوم الأول وسكتنا عليه واليوم الثاني وسكتنا عليه، قلنا: يا فلان أحضر من ينوب عنك حتى لا يتضرر العمل، لو ما أحضر يجوز لنا أن نفسخ العقد معه حتى لو أحضر. يعني الفسخ لا يتوقف على تعذره أو على تغيبه، الفسخ هو حق لكل واحد من الشركاء في عقد الشركة كما مر معنا سابقا. طيب، قال: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب الشريك. قلنا: هذا لو واحد منهم تعذر لم يعمل إما لعذر كمرض أو سفر، فإنه يلزمه أن يقيم شخصا مقامه يقوم بهذا العمل إذا طلب شريكه. قال: بطلب الشريك. ومعنى هذا أن الشركاء إذا لم يطلبوا منه شيئا فإنه لا يلزمه أن يأتي ببديل ينوب عنه. وكذلك لو أنهم أخذوا عملا واحد منهم لا يحسن هذا العمل، يعني اتفقوا مثلا على خياطة الثياب، وكان في نوع من الثياب مثلا ثياب، ما أدري في أحدنا عنده خبرة، كان هناك نوع من الثياب إما موديل معين ولا مثلا قماش معين لا يحسنه كل أحد، فجاتهم شغلة كذا في هذا النوع، فقال أحدهم: أنا ما أعرف أتعامل مع هذه الثياب، ولا ما أستطيع، ولا لا أحسن خياطة هذه الثياب. يقول له: أحضر شخص يقوم مقامك يحسن هذا العمل. فإذا طالبوه لزمه أن يأتي بالبديل، ولكل منهم الفسخ، لأنه عقد يعني الفسخ مطلقا، سواء طالب أو لم يطالب، سواء تعذر أو لم يتعذر، لأن الشركة عقد جائز من الطرفين. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الخامس، شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الضرب الخامس من ضروب الشركة، شركة المفاوضة، والمفاوضة مأخوذة من التفويض، من التفويض، وجاءت على صيغة المفاعلة مفاوضة، لأن كل واحد منهما يفاوض أو يفوض الآخر، كل واحد منهما يفوض الآخر، فتحصل من كل واحد منهما. طيب، قال الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. أولا، شركة المفاوضة لها صورتان. الصورة الأولى ذكرها المؤلف بقوله أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، فكل واحد من الشركاء يفوض لبقية الشركاء، إذا كانوا اثنين أو أكثر من اثنين، يفوض لبقية الشركاء كل التصرفات المالية، فيدخل في ذلك البيع، يعني يعطيه كل الصلاحيات، كل الصلاحيات في التصرفات المالية، فيفوضه في البيع والشراء، والشراء بأجل، وأخذ الرهن، والمضاربة، والسفر بالمال، والتوكيل، والمضاربة، ونحو ذلك مما من التصرفات المالية. فهذه الشركة إذن شركة واسعة، أوسع من شركة العنان وشركة الوجوه والشركات التي ذكرناها قبل قليل. الصورة الثانية من صور شركة المفاوضة ذكرها بقوله ويشترك في كل ما ثبت لهما وعليهما، فتصح لكن بشرط إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. هذه الصورة الثانية هي أن يشترك اثنان أو أكثر في كل ما يثبت لهم وعليهم، يعني يتفق أنه أي ربح يحصل لواحد منا فهو لنا مثلا 50% 50% بالنصف، أو فهو لنا بنسبة متفاوتة، ويتفق أن أي خسارة تقع على واحد منا فهي علينا جميعا، فهي علينا جميعا. واضح؟ فيتفق أن كل ربح يقع لهما أو خسارة تقع عليهما فهي بينهما بنسبة معلومة. هذه صورة ثانية، ولذلك لعل الأقرب والله أعلم هنا أن يقال في شركة المفاوضة أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، أو عشان نعرف أنها صورة ثانية تختلف عن الصورة الأولى، صورة مستقلة. ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. إذا اتفق على هذا، يعني مثلا أنا أتفق مع أحد يعني أصدقائي الأعزاء المشتغلين بالتجارة وأنا مشتغل بالتجارة، قلت يا فلان أي شيء تربحه أو أربحه أنا فيكون بيننا بالنصف، وأي خسارة تقع علينا لا قدر الله فتكون بيننا بالنصف، من باب المواساة. فهذه شركة إيش؟ شركة مفاوضة، كل واحد فوض إلى الآخر فيما يثبت له وعليه. وهذه الثانية وهي الاشتراك فيما يثبت لهما وعليهما تصح، لكن بشرط ألا يدخل فيها الكسب النادر، وألا يدخل فيها الغرامات. فلو أدخل فيها الكسب النادر مثل الإرث، ومثل الكنز الذي يجده الإنسان، ومثل اللقطة، فإنها تفسد بذلك. يعني نعم، نتفق على أن كل ربح يحصل لنا فهو بيننا بالنسبة، لكن ما يدخل هذه الأشياء النادرة. يعني اتفقت مع بكرة مات والده وورث منه إرثا كبيرا، هل لي نصيب في هذا الإرث؟ نقول لا. واضح؟ فالمكاسب النادرة قالوا كميراث وكاللقطة، كاللقطة وكالركاز الذي يجده الكنز، فهذا لا يدخل فيه. فإذا أدخل واتفق أنه أي مال بما في ذلك المواريث والكنوز وإلى آخره، فهذا يفسد العقد. طيب، وكذلك يشترط ألا يدخل فيها غرامة، وهذا نضيفه على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وقد صرح به في الإقناع في المنتهى وفي غيره. فنقول فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا ولا غرامة. فلو أدخل في ذلك الغرامات فلا يصح. نقول نعم، نشترك فيما يقع علينا من خسارة، خسر في تجارته، خسرت في تجارتي، نتحمل خسارة سويا، ما في بأس. لكن لو أدخل الغرامات مثل الضمان، أنه أي واحد مننا مثلا يتلف شيء فالآخر يتحمل قيمة المتلف، أو أرشى الجناية، لو واحد مننا قتل معصوما فالآخر يتحمل معه الدية، مثل هذه الغرامات لو دخلت فإنها تفسد عقد الشركة، لأنها أشياء، أول شيء لم يأتي الشرع بالشركة في مثل هذا، ثم إنه قد يلزم منها الغرر، لأن أشياء لا تنضبط، الغرامات قد تصل إلى مليارات وهي أشياء لا تنضبط، فلذلك لا يصح أن يدخل في شركة المفاوضة الكسب النادر ولا الغرامات كالغرامات التي ذكرناها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وكلها جائزة. إيش معنى كلها؟ ها؟ الضمير هنا يرجع إلى الأصناف الخمسة التي ذكرناها، كل الشركات السابقة، العنان والوجوه والأبدان إلى آخر الشركات، كلها جائزة. وكلمة جائزة هنا معناها أولا مباحة، وثانيا معناها أنها غير لازمة. فكلمة جائزة نحملها على الحكم الشرعي التكليفي بمعنى مباحة، وعلى الحكم الشرعي الوضعي بمعنى أنها لازمة، أنها غير لازمة، فلكل واحد منهما أن يفسخها متى شاء بلا إذن الآخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. ومعنى هذا الكلام أن يد الشريك يد أمانة، فليس عليه ضمان فيما تلف أو نقص في يده إلا إذا تعد أو فرط. فهذا الشريك اللي عملنا سويا في محل، أنا أبيع بعض البضائع وهو يبيع بعض البضائع، أنا ماسك فرع وهو ماسك فرع آخر، أنا أشتغل في النهار وهو يشتغل في الليل، لو أنه حصل منه تفريط فيما تحت يده من البضائع أو من المحلات فإنه يضمن، لو ترك المحل مفتوح وخرج وسرق المحل فإنه يضمن، لكن لو تلف المال في يده بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. ليش؟ لأن يده يد أمانة، والقاعدة أن كل من كانت يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. طيب، نسيت أن أشير إلى قضية فيما يتعلق بشركة الأبدان، وأيضا لها علاقة بأنواع أخرى. الشركاء في شركة الأبدان يجب على كل واحد منهم أن يتصرف بالأحب لمصلحة الشركة. يعني إذا اتفقنا مثلا على الشركة، أنا دفعت 50,000 والشيخ نايف دفع 50,000 واشترينا بضائع وفتحنا محلين، لا يجوز لواحد منا أن يتصرف تصرفا يخالف مصلحة الشركة، بمعنى مثلا يراعي وينقص من السعر بشكل زائد عما جرت به العادة، وليس له مثلا أن يتبرع ويتصدق، يجي واحد مسكين يقوم يعطيه شيء من البضائع يقول له تفضل، واضح؟ إلا إن كان شيء خاص به، إن كان الشيء خاص به. أما أموال الشركة فالواجب في جميع التصرفات المتعلقة بها أن تكون هي الأصلح والأحب للشركاء. طيب، نتوقف عند هذا القدر ونكتفي اليوم بهذا الباب.